محمد بدأ التعاطي وهو مراهق، وكان الفضول دافع أساسي إله ببلد يعتبر العثور فيه على تاجر مخدرات أمر سهل جدا، وكان رافض تماما للابتعاد عن تعاطي المخدرات اللي دمرت مستقبله وحياته الاجتماعية. أنا نورة ثيقان وهي حلقة جديدة من بودكاست أوفردوز من الـ NFM عن المخدرات في مصر. بالأول من شهر كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، قالت السلطات المصرية إنها أعاقت عملية ضخمة لتهريب المخدرات لمصر عن طريق شحنة حبوب كيبتاغون قادمة من سوريا. بيان وزارة الداخلية المصرية قال إنه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قامت بضبط 11 مليون قرص عقار كيبتاغون مخدر داخل حاوية بميناء دمياط البحري. هاي الشحنة كانت قادمة من ميناء إحدى الدول العربية بحسب البيان، ومتوجهة إلى دولة عربية أخرى، وتوقفت في مصر بنظام الترانزيت. مواقع إخبارية مصرية كشفت أن الشحنة قادمة من سوريا، وهي الثالثة خلال أسبوعين فقط من منتصف تشرين الثاني نوفمبر 2020. في الأعوام الماضية أشارت عدة تقارير صحفية لارتفاع نسبة رواج المخدرات في السوق المصري وحضور أنواع جديدة للاستهلاك خصوصا بين طبقة الأغنياء. ومع بقاء حضور أنواع قديمة مثل الحشيش والبانجو والأفيون والهيروين والكوكايين والترامادول، حضرت أنواع جديدة من قبيل الإستروكس والكريستال إلى جانب الشوبو، وهو مخدر عالي التأثير قد يصل بمتعاطيه إلى الانتحار. يعتبر الشباب في سن المراهقة أكثر عرضة للتجارب الجامحة وغير المحسوبة. دكتور محمد طبيب مصري عاش الإدمان على المخدرات لسنوات طويلة، بدأها وهو طالب في المرحلة الثانوية. خلونا نسمع قصته. والله البداية دايما زي الغالبية، يعني كان في سن صغير، كان عندي حوالي 16 سنة أو 17 سنة، وكان الموضوع بالنسبة لنا بيبقى فضول، يعني أو بالنسبة لي بشكل شخصي كان بيبقى دايما فضول. كنا بنشوف الناس اللي أكبر مننا في السن بيشربوا مثلا سجاير ملفوفة مثلا، كنا احنا لسه متعلمين نشرب سجاير وكده، وبنستخبى عشان نشرب سجاير والكلام دوت، والناس بقى بتشرب سجاير ملفوفة أو بيشربوا مثلا أزايز زي اللي بنشوفها في الأفلام في المسلسلات البيرة وكده، وكنا بنبذل مجهود عشان نجيبه، بس ما كانش مجهود صعب قوي، يعني انت فاهمني، يعني احنا كنا محتاجين نبذل مجهود ساعتها واحنا شباب صغير مراهقين يعني، بس ما كانش مجهود صعب جدا، كان سهل ان انت تلاقيها. فالموضوع بالنسبة لبعض مننا وقف عند التجربة، لان احنا كنا كتير جدا، كنا شباب، كنا تشوف التجمعات بتاعتنا كنا بنبقى واقفين جروب مثلا 15-20 واحد في الأيام اللي هي بتاعت الخميس والجمعة والأجازات، ممكن نبقى واقفين 30 واحد، 35 واحد. فكان الفكرة في ان احنا في ناس وقفت عندها الموضوع علشان التجربة، على قد التجربة، وفي للأسف ناس وانا منهم استمر الموضوع دوت وما وقفش الموضوع عند نوع مخدر معين. يعني هو الموضوع بدأ، كلنا بدأنا نشرب سجائر اللي هي الويد او الحشيش، ده كان دي كانت المنتشرة، ثم للأسف الموضوع بقى بيتطور لأن أنت كمية المخدرات اللي بتشربها بتزيد، وتبدأ بقى الأنواع التانية. فأنت بنروح فيه بنسميها في مصر هنا الكيمياء، اللي هي الحبوب البرشام، ودي أنواع كتيرة بقى جدا، في منشطات ومسقطات، كانت أنواع كتيرة جدا. ثم الموضوع بقى بياخد ليفل أعلى شوية، اللي هو الهيروين، أو احنا بنسميها في مصر هنا البيسة، لأن هي بتبقى هيروين مخلوط زي الهيروين الشعبي، يعني لأن الأسعار بتاعته الحاجة البيور دايما بتبقى أسعارها عالية. الفكرة بس إن السلم بتاع المخدرات دوت، يعني كنا بنطلع واحدة واحدة، وللأسف أنت ما بتبقاش واخد بالك إن أنت وصلت لمرحلة الإدمان، لأن إحنا بيبقى عندنا صورة عن المدمن اللي إحنا بنشوفه في التلفزيون، في الأفلام، كان في فيلم لأحمد زكي اسمه المدمن، أو أفلام عادل إمام أو كده، فهو الفكرة عنه إنه هو شخص بيضرب كتير جدا، عامل مشاكل، ولما الجرعة ما تبقاش موجودة فهو بيترعش، وهو بيبقى بيتنطط كده في الأرض عشان الجرعة. ودوت ما كانش بيحصل معانا في الأول، كنا بنضرب في محيط اجتماعي، يعني احنا بنضرب بس ما زلنا يعني بنخرج وبنتفسح وبنعمل كده هوت، لان في الاول المحيط الاجتماعي بتاعنا بيبقى قابلنا، والخسائر ما بتبقاش كتير، وكمان ما كانش بيظهر علينا في الاول، يعني مثلا اكيد في البيت ما يعرفوش اصلا ان احنا بنشرب سجاير، انت فاهمني. كمان الفلوس اللي احنا بنحتاجها للمخدرات في البدايات ما كانتش فلوس كتيرة، فمصروفنا الشخصي او يعني لو عملنا مصلحة، يعني ناخد فلوس الدروس مثلا نزود فلوس الدروس شوية، لو الدرس بخمسين جنيه فنقول ان هو بمية جنيه، فاحنا ممكن الفلوس القليلة اللي احنا بناخدها ديت ممكن نشرب بيها مخدرات ونعمل بيها حاجات كتير جدا. للأسف بقى مع تطور الأمر انت احتياجاتك بقى بتزيد، احتياجاتك المادية بتزيد، وكمان بيبدأ بقى يبان عليك وبتبدأ الخسائر بقى، خسائر على كل المستويات، فهي خسائر مادية، خسائر اجتماعية، علاقتك بالناس بتقل وبتتدهور. يعني أنا مثلا بدأت أشرب مثلا الحشيش في 2007 تقريبا، فدي كانت البداية، وده ما بقول لك كده كل الناس بتشرب حشيش، بس الفكرة أن أنت مع الوقت فكرة الحشيش بتبقى الدماغ اللي أنت بتعملها، أو أنت متكيف ولا لأ، زي ما بنقول كده بالمصطلح الدارج. ففي الأول كنت بتشرب مثلا سيجارتين تبقى مبسوط جدا وفرحان جدا ومنتشي جدا، بس مع مرور الوقت تيجي تشرب السيجارتين ما بيعملوش حاجة، فبتضطر تستخدم كمية أكبر. ثم بعد كده بقى الفكرة ان احنا بنتحرك كتير ونعرف ناس في أعمار مختلفة، فحد مثلا يقول لك ايه مثلا ما تاخد مع الحشيش ربع الحباية دوه، تمام؟ فانت بتقول ربع حباية فبتجرب، فأي حاجة بتجربها في الأول بيبقى بخوف، وبعد كده بتلاقي ان هي عادية وبتعمل دماغ، فانت بتاخدها بعد كده بشكل عادي. ده بداية أي مخدر كده. فاحنا أول مرة نشرب حشيش كنا خايفين جدا وخايفين حد يغمى عليه وهنرجع ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده بقى الموضوع اعتيادي جدا لدرجة ان احنا بقينا بنشرب حشيش في بيوتنا، يعني بنروح بيه ونشرب، وهكذا مع الحبوب مثلا او الكيمياء. ففي الاول بتاخد ربع حباية، حد دايما بتبقى يستجمع مثلا في شخص ما معاه الشيء دوت اللي انت اول مرة تجربه، فبتجرب ربع حباية او نص حباية فبتعجبك، فبتسأل انت بتجيبها منين، فتعرف، فتروح تجيب، بقيت بتجيب المخدر ده والمخدر ده الاتنين مع بعض، وهكذا في كل الانواع بتاعت الحبوب. انا اقدر دلوقتي اقول لك بعد سنين التعافي، انا ما كنتش اعرف اسمي دوت اسمه ايه، بس هو كان اسمه كده، هو افلاس روحاني، لان انت بتبقى مجرد شبح اللي هو مكتوب في في في في في, في كتابه ما مكتوب ان عشنا لنتعاطى وتعاطينا لنعيش، بتبقى الغرض من الحياة هو تعاطي المخدرات، فانت العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة مش موجودة تماما، مشاكل على كل الاصعدة، مفيش دراسة طبعا. انا كنت بدرس في كلية علمية في كلية طب، كنت بسقط في السنة بعديها في 3 سنين، يعني انا اعدي السنة الواحدة اقعد 3 سنين عشان انجح فيها، لان انت مفيش اي حاجة في الحياة من ساعة ما تصحى من النوم لحد ما بتحط راسك على المخدة، هو كل التفكير فهو انا هشرب مخدرات ازاي، انا هجيب فلوس المخدرات ازاي، انا هجيب منين او هضرب فين، هي ده بيبقى شكل الحياة. وبالتالي بتبقى الخسائر على كل المستويات، خسائر اجتماعية وخسائر مادية سواء فلوس، والاهم من كده خسارة العمر، في سنين من العمر بتضيع وانت حرفيا في غيبوبة، لان انت انا ما كانش عندي محاولات تبطيل، انا طول مدة التعاطي ما حاولتش ابطل ورا مرة، واغلبنا بيبقى فاكر ان مفيش حياة من غير المخدرات، انت اصلا في وقت من الاوقات بتفتكر ان انت مش هتقدر تواصل حياتك من غير المخدرات، وترسم اوهام ان انت هتقدر تنجح برفقة المخدرات، هتقدر تشتغل برفقة المخدرات، ودي الحقيقة بتبقى اوهام، لان انت بتبقى في سجن حرفيا من التعاطي، وانت مش بتعمل اي حاجه في حياتك. يعني ده الملخص البسيط، ان الموضوع بيتحول لان انت مسجون وتحت وطأة المخدرات، فكل اللي بتقوله لك هي مجرد اوهام عن النجاح وعلى ان انت تقدر، زي كده الوهم او الكذبه اللي احنا بنفضل نكذبها على نفسنا طول فتره التعاطي، هو اللي هو ايه، انا لو عاوزت ابطل هبطل، دايما كلنا بنعمل كده او معظمنا بيعمل كده، اقول ايه ده انا بضرب عادي، يعني ده لو عاوزت ابطل مخدرات بكرة هبطل مخدرات بكرة. مغامرات بقى نورس، يعني مغامرات يعني زي اللي بتشوفها بالأفلام. بداية طبعا يعني أقرب حاجة أنت بتبص لها هو البيت اللي أنت عايش فيه، فبنبدأ نسرق فلوس من البيت، أي حاجة إيديها الطلنة ممكن تتباع فهي بتتباع. بداية مجوهرات بقى، موبايلات بتاعة البيت، حاجات تختفي من البيت كده، هو تعرف ان في مدمن على طول، فاحنا كنا بنعمل كده للأسف. بداية طبعا الفلوس مثلا اللي بتاخدها مثلا عشان تجيب لبس، مثلا تاخد فلوس عشان تجيب لبس، فانت ما بتجيبش لبس بتروح تضرب بيه. لدرجة من الاوقات يعني انا كمحمد اوقات كنت بدي للديلر اللي بيديني المخدرات، كنت بديله لبسي الشخص، يعني هو ياخد لبسي عشان يديني مخدرات. انت متخيل؟ غير بقى يعني مثلا لو عندك علاقة مثلا بصديقة ما او مصاحب مثلا واحدة بتضرب، تقنعها ان هي تسرق هي كمان، ما انت مش بتضربوا مع بعض، فانت تقول لها ان هي تسرق. مرة في يعني انا اتذكر مرة في صديق لينا كانوا اهله مسافرين، سرقنا البيت كله حرفيا، وادعينا ان في حرامية سرقوا البيت، كسرنا، كان معنا المفتاح ورحنا سرقنا ذهب وفلوس وكسرنا الباب بتاع البيت، والشرطة حققت وبتاع قصة كده. صديق لينا مثلا كان والده مثلا عنده بيبيع بضاعة، عنده مخازن مثلا، كنا نرشي واحد من العمال بفلوس كتيرة جدا ويفتح لنا المخزن في وقت من الأوقات، ناخد البضاعة ونروح نبيعها في بلد جنب البلد بتاعتنا، لأن هي بضاعة بفلوس كتير جدا. في وقت من الأوقات أنا ما عملتش كده، بس في أصدقاء لينا يعني باعوا مخدرات، كنا بنروح نجيب مثلا، فبتجيب كمية وتبدأ تبيع لأصحابك اللي حواليك وهكذا. يعني المدمن مشهور عنه حاجة يعني كل المدمنين مشتركين فيها، هو ان انت هتنجح ان انت تجيب فلوس. مفيش حاجة اسمها ان انا مش هنجح اامن فلوس المخدرات بتاعتي، لان ايا كان المخاطر او ايا كان المطلوب اللي انت تعمله، فالبديل سيء جدا، لان اعراض الانسحاب مريعة جدا، ألمها بتخليك تتحرك ان انت تعمل حاجة. يعني انا اخر ايام التعاطي ما كانش عندي مشكله ان انا اقف في الشارع اطلب من حد يقول له اديني فلوس بكل بساطه. والله انا يعني لو اتكلمنا عن التعافي، فانا مش انا اللي خدت القرار، يعني انا اهلي هم اللي خدوا لي القرار، لان انا افتكر ان انا في الوقت ده كنت يعني مطرود من البيت و يعني بنام في الشارع، وهم عندهم شرط ان انا لو عايز ارجع البيت فهم في مكان ما لإعادة التأهيل أو يخلينا بطل مخدرات لازم تروح تقعد فيه تبطل مخدرات. وإحنا كان عندنا كمدمنين فكرة، يعني الناس اللي لسه بتضرب كان عندنا فكرة إن مفيش حاجة اسمها إن أنت تقدر تبطل مخدرات، أنت ممكن مثلا توقف لمدة شهر أو شهرين، إنها فكرة إن أنت تعيش حياتك من غير المخدرات دي كانت بالنسبة لنا صعبة شوية. وكان في فكرة تانية كمان عندنا إن نوع مخدر معين هو اللي عمل لنا المشكلة، يعني إحنا كنا نقول إيه مثلا، لو انا بطلت بودره هبقى كويس، طب ما انا ممكن اشرب حشيش عادي. للاسف اكتشفنا الكلام ده مش حقيقي، لان الامتناع هو امتناع كامل عن كل انواع المخدرات. فانا رحت وانا اتذكر كويس جدا اخر مره بجيب فيها مخدرات، الكلام دوت من حوالي 6 سنين ونص، كنت بقول للديلر او الراجل اللي بيجيني مخدرات، كنت بقول له انا هغيب لمده شهر وهرجع تاني، اتمنى ان انت ما تغيرش رقم موبايلك. دي حاجه توضح لك الصورة الذهنية اللي أنا رايح بيها إيه. هو أنا رايح بصورة ذهنية إن أنا هبطل شوية، بس الأكيد إن أنا هرجع أشرب مخدرات. وبحمد ربنا إن ده ما حصلش، يعني الحمد لله أنا رحت ولما اتكلمت مع الناس بقى، ولما رحت مركز إعادة التأهيل دوت بعد فترة، مش هقول لك إن أنا على طول قررت إن أنا بطل مخدرات، بس قابلت ناس بطلت، قدرت إن هي تبطل 2 و3 و5 و7، وده بالنسبة لي كانت فكرة، كنت بقول أكيد الناس دي بتكذب، أكيد محدش يقدر يعمل كده، مفيش مدمن حقيقي يقدر يبعد عن المخدرات بصورة 100%. بس انت لما تفهم ايه اللي انت بتعاني منه، لما تحط ايدك على المشكلة، احنا بنقول دايما ان بداية الحل هو الاعتراف بالمشكلة. فانت لما بتعترف ان انت بلا قوة تجاه الادمان، وان المخدرات سيطرت على حياتك، وان المعركة دي هي معركة خطرانة، فانت بتبطل تحارب. لان انا بكتشف ان انا طول سنين المخدرات هو انا بحارب في معركة خسرانة، وفاكر ان انا هنتصر، فاكر ان انا افضل اشرب مخدرات وانجح وحياتي تستمر و و و و وده مش حقيقي تماما. هو هي معركة خسرانة، انت لازم تستسلم عشان تنتصر في الاخر. يعني بداية الانتصار فيها هو الاستسلام، ده اللي انا اكتشفته يعني في التجربة بتاعت التعافي. محمد أنهى رحلة التعافي وعاد أيضا لحياته الطبيعية وأتمم دراسته وأصبح دكتور وينضم إلينا الآن من مصر. دكتور محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. أولا شكرا وأحييك من كل قلبي على شجاعتك وعلى يعني قدرتك على الحديث عن مرحلة صعبة بحياتك بهذا التصالح وبهاي الثقة. أنا بشكرك إن أنت اديتني الفرصة يا نورس، جدا أنا سعيد إن أنا بتكلم معك. وأنا سعيد جدا بوجودك معي. خليني أسألك بالبداية، مصر يعني يتم الحديث عنها كواحدة من أكبر أسواق ترويج المخدرات في الشرق الأوسط، بالنسبة حتى للدول أو للأشخاص الذين يعني يصنعون ويصدرون هذه المواد، مصر هي سوق مربح تضبط الدولة المصرية يعني سنويا آلاف بل ربما ملايين من الحبوب المخدرة التي يحاولون تهريبها لمصر. هل اليوم المخدرات منتشرة بمصر نفس الانتشار لما انت كنت بهاي التجربة ام زاد؟ والله انا يعني انا متعافي بقالي حوالي 6 سنين ونص، واعتقد ان الموضوع زاد، لان للاسف في انواع جديده من المخدرات بتظهر. يعني انا من خلال وجودي في الزماله وببقى قريب من الناس اللي جايه تخوض التجربه بتاعه الامتناع عن التعاطي لاول مره، فلما بيتكلموا عن اللي موجود فبتكتشف ان في انواع جديده بتظهر ما كانتش موجوده في الوقت اللي احنا كنا بنشرب فيه او كنا بنتعاطى فيه. وللاسف كمان المراحل العمريه كمان انا اعتقد ان هي بتزيد، لان الناس بقت بتضرب في اعمار صغيره جدا، 16 و17. ده كان موجود، بس كنا بنمر زي ايه، زي بسلم كده للمخدرات. دلوقتي البدايات بيبدأوا من حيث ما احنا انتهينا. يعني لو قادر تفهم الجملة دي، يعني احنا كنا بنتعاطى مثلا الهيروين في آخر مراحل الإدمان قبل ما نخوض تجربة التعافي. للأسف دلوقتي ممكن تلاقي حد في سن صغير جدا هو بداية مرحلة التعاطي بتاعته هو بادئ من النقطة دي، ودي للأسف حاجة سيئة جدا. لسه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمسببات يلي ممكن تكون بتدفع الشباب للمخدرات لسه نفسها موجودة بمصر؟ يعني اللي دفعك للمخدرات لسه هو اللي بيدفع اليوم أطفال أو مراهقين مصريين، ولا تغيرت الأمور صار في عندهم مسببات أخرى؟ يعني والله أنا من خلال تجربة التعافي بتاعتي احنا بنكتشف أن المشكلة في الإدمان، أن الإدمان هو من ضمن الأسباب هو مرض في الأساس، هو مرض وخلل في اتخاذ القرارات بيبدأ من سن صغير. ففكرة ان انت السلوكيات بتاعتك، انت ممكن يبقى عندك سلوكيات ادمانية وانت مش بتتعاطى المخدرات، فده جزء من الاسباب. فكرة المرض، مرض الادمان، وهو مرض موجود ملوش علاقة بأي ظروف. انما احنا لو هنتكلم عن ظروف اقتصادية او اجتماعية، فانا اعتقد ان في خلال العشر سنين او التلاتاشر سنة من بداية ان انا اتعلم اشرب مخدرات لحد الحمد لله المكان اللي انا فيه دلوقتي، انا اعتقد ان مفيش حاجه اتغيرت، ويعني ممكن تكون بقت اسوأ كمان. يعني احنا لو بنتكلم من الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه هي سبب سواء مباشر او غير مباشر، فحاليا اعتقد الوضع اسوأ. يعني في غلاء وفي انتشار للمشاكل الاجتماعيه بصورتها، مفيش حلول، يعني اللي هي ما نقدرش نقول حصل حلول جذريه او حصل تغير جذري يؤدي الى التغير في اعداد المتعاطين او كده، برغم ان دايما بيبقى فيه يعني في محاوله دايما من سواء الدوله او المنظمات او كده، في محاوله دايما، في حملات توعيه دايما بتتكلم عن الادمان وازاي احنا نقدر نواجهه او كده، بس ما اقدرش اقول ان تاثيرها كبير جدا، وما اقدرش اقول ان تاثيرها يعني ملموس قوي. يعني دكتور اليوم انت 6 سنوات من التعافي، ما سجلت ولا حاله انتكاسه سابقه، كيف اليوم علاقتك بالمجتمع؟ كيف علاقتك باهلك؟ كيف علاقتك بالناس؟ يعني انا بكلمك دلوقتي ومامتي سمعاني وبتبص لي وبتبتسم، لان هي يعني كانت من اكبر الداعمين ليا في الرحله بتاعت التعافي. الله يخلي لك اياها يا رب. واحنا يعني زماله المدمنين المجهولين، انا عضو في زماله المدمنين المجهولين، وهي زماله بتحاول ان هي يعني تساعد المتعافين. بنقدر نقول ان الفكره الاساسيه ان انت تبقى انسان مسؤول ومنتج في المجتمع، هو ده الغرض الرئيسي، ان انت بتيجي من الحته بتاعت ان انت شخص سلبي جدا معرض للموت او للسجن في اي لحظه من اللحظات، ان انت تبقى انسان مسؤول ومنتج في المجتمع. انا ما اقدرش اقول على نفسي كده هو بس اقدر اقول ان انا بحاول وان انا اتعلمت ان كل يوم في فرصه جديده وان انا يعني طالما قدرت انتصر في المعركه بتاعه المخدرات فالمعارك الحياتيه دي انا اقدر اتجاوزها بشويه مبادئ بسيطه جدا بشويه وعي بسيط جدا. فانا يعني مش هخبي يعني ان انا اشعر بالفخر جدا لما ابقى رايح المستشفى اللي انا بشتغل فيها وفي حد منتظر ان الشخص دوت هيخفف له الامه. دي بتبقى حاجه سعيده جدا. انا مقيم في محافظه واهلي مقيمين في محافظه ثانيه. اليوم اللي ببقى جاي فيه ببقى سعيد جدا لان انا عارف ان هم مستنيين يقعدوا معايا. انت ذكرت وانا كنت ساذكر طبعا بأنك عضو بزمالة المدمنين المجهولين وهي زمالة عالمية ليست فقط زمالة عالمية. نعم. لو نعم. تعطينا فكرة عنها وعن عملها وشو بتقدم للأشخاص الراغبين بالإقلاع عن الإدمان على المخدرات أو التعافي عن المخدرات. هي الزمالة بدايتها كانت في الخمسينات في أمريكا وهي بتقدم الدعم عن طريق برنامج الخطوات أو 12 steps. هي مجموعة من الخطوات او المبادئ البسيطه جدا اللي بتساعد المدمن المتعافي ان هو لان احنا بنقول ان الغرض مش بس ان انت تمتنع على المخدرات. في مرحلتين، في مرحله امتناع عن المخدرات وفي مرحله التعافي. مرحله الامتناع دي اللي هو انت شخص وقفت مخدرات ودي سهله جدا يعني مش سهله جدا بس في ناس كتير ممكن تمتنع عن المخدرات. انما فكره ان انت تتعافى بقى ان انت ترجع تاخد دورك في المجتمع ترجع شخص بيفيد المجتمع مش شخص سلبي ترجع شخص ليه كيان مسؤول ومنتج في المجتمع. فده بيتم من خلال الخطوات ومن خلال الاجتماعات. واحنا عندنا مصر يعني من اكبر الاماكن في الشرق الاوسط اللي فيها اجتماعات لزمالة المدمنين المجهولين. هي بتبقى اجتماعات زي اجتماعات الدعم النفسي كده لو حضرتك عندك فكرة عنها. هي شبيهة إلى حد ما كده هو اجتماعات بتبقى بيجتمع فيها المدمنين المجهولين كل المتعافين وبنشارك تجاربنا الحياتية لأن احنا بنقول إن كلنا معرضين في أي وقت للانتكاس وإن الأفكار بتاعة الضرب مهما طالت مدة الامتناع فهي بتظل تراودنا يعني بتظل مهما طال بطلت 5 سنين بطلت 10 سنين. فوجودك وسط الدائرة بتاعت الزمالة احنا بنقول الدائرة بتاعت الزمالة وجودك وسط الدائرة بتاعت الزمالة ده بيبقى أكبر دعم ليك. يعني أنا عندي موجه أو سبونسر بيشرف عليا في تنفيذ الخطوات دي وبنتشارك وبنسأل بعض في كل حاجة يعني نسأل بعض في الحياة بشكل عام. عندي مشكلة في الشغل، عندي مشكلة في البيت، عندي أزمة في عدم إدارة الفلوس، عندي أفكار عن السفر، عن فإحنا ما بنتكلمش بس عن المخدرات، إحنا بنتكلم عن كل حاجة وبنشارك طيب. بعضنا عن كل حاجة. لو حد بيسمعنا كيف ممكن حابب يوصل للزمالة؟ كيف ممكن يوصل ويب سايت أو رقم تليفون؟ الزمالة ليها خط ساخن. يعني أنا أستأذنك يعني أبعث لك الرقم بتاعه ونذكره في الحلقة. بالنسبة لمصر يعني في الخط الساخن في مصر دوت بمجرد في أعضاء من الزمالة بيبقوا موجودين دايما على التليفونات بيردوا وبيوجهوك لأقرب مكان أنت ممكن تحضر فيه اجتماع. وكمان بسبب الأزمة بتاعت الكورونا الاجتماعات ما بقتش بس في الأماكن اللي احنا بنجتمع فيها بقى في اجتماعات أونلاين كتيرة جدا ومنتشرة جدا في جروبس كتير جدا على الفيسبوك وعلى التليجرام على كل حتة تقدر من خلال ان انت تحضر اجتماع اونلاين. ودي يعني انا بقول ان لولا يعني انضمامي للمجتمع زي مجتمع الزمالة ده انا ما اعتقدش ان في حد بيقدر يبطل. هي مش الطريقة الوحيدة ان انت تبطل مخدرات بس اعتقد يعني ان هي انجح طريقة. دائما بحاجة لدعم. دائما المدمن المتعافي في كل وقت محتاج لدعم. طبعا النيو كامر او العضو الجديد هو بيحتاج الدعم الاكبر طبعا بلا شك ولكن احنا كل وقت محتاجين للدعم لان الحياة صعبة عامة. الحياة بشكل عام صعبة وبالنسبة للمدمن المتعافي فهي صعبة اكتر لان احنا دايما زمان كنا بنلاقي الحل في المخدرات كنا بنظن ان الحل في المخدرات. انا عندي مشاكل فهروح اضرب، انا ما نجحتش فهروح اضرب، انا فشلت في العلاقة فهروح اضرب. هي كانت الاداة اللي بتطفي كل المشاعر والاحاسيس. فانت من خلال وجودك وسط مجموعة فانت بتقدر تواجه المرض او الرغبه في التعاطي مجددا، بتقدر تواجههم بالناس. واحنا دايما بنقول ان انت وحدك لا تستطيع ولكن نحن نستطيع، ده اللي احنا بنتكلم فيه. دكتور محمد من مصر، شكرا جزيلا وتحيه جديده اكيد لكل شجاعتك وثقتك والمعلومات المهمه اللي قدمت لنا اياها بحلقه اليوم. شكرا جزيلا. انا سعيد جدا بالوقت اللي اتكلمنا فيه مع بعض يا نورة، شكرا جزيلا. اتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا شكرا. تبذل الهيئات والمنظمات غير الحكومية مجهودات كبيرة للتوعية والمكافحة، لكن في بلد بحجم مصر مع المشاكل الاقتصادية والتضخم السكاني المتواصل تصعب السيطرة على سوق تهريب وترويج المخدرات، وتبقى تجربة الدكتور محمد حاضرة بقدرته اليوم على الاستمرار ومساعدة والدته وعائلته للعودة للحياة الطبيعية. فالنهايات السعيدة لا توجد فقط في الأفلام. شاركونا آراءكم على حسابات الان اف ام في التواصل الاجتماعي، وشاركوا هاي القصص مع أصدقائكم. كان معكم نورة سيغان وبودكاست أوفردوز. في الحلقة القادمة قصة جديدة. إلى اللقاء.